على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أذكر بأننا في الدرس الماضي يوم الخميس الماضي تحدثنا عن الأوراد التي تلي الصلوات المكتوبة، وأنه ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم والمصلين كانوا يرفعون أصواتهم بأذكار وأوراد الصلاة بعد الانتهاء منها، كما ورد في الصحيح من رواية عبد الله بن عباس. وقلت إن بعض المحققين لكتاب الأذكار علق على هذه الأحاديث قائلا كان ذلك لا صحيحا ولا ضعيفا ولا حسنا، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن للصحابة بأن يرفع. الأخوة ذكروني بأن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في شرحه لصحيح مسلم إن هذا كان في صدر الإسلام فعلا، مما يدل على أن كلام هذا المحقق في مكانه. الواقع أن الإمام النووي ذكر كلاما لا في شرحه على صحيح مسلم فقط، بل ذكر الكلام ذاته مع قدر كبير من التفصيل في المجموعة، في كتابه المشهور الموسوعة المجموعة. الإمام النووي لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلوات في صدر الإسلام، ثم إنه ألغى ذلك، ما قال الإمام النووي هذا ولا روى حديثا في هذا الموضوع قط، لكنه ماذا قال؟ قال يسمى، يعني إذا رأى الإمام أن الناس من خلفه لا يحفظون الأوراد المأسورة بعد السلام أن يرفع صوته بذلك، فإذا تعلموا وحفظوا واستطاع يعني كل منهم أن ينفرد لنفسه بقراءة هذه الأوراد فليتحول إلى الإسرار بدلا من الجهر. هذا ما قاله الإمام النووي في المجموع وفي الأذكار، ونحن نقول هذا أيضا. نعم، والحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عباس كنا نعلم انتهاء صلاة رسول الله بأصوات الذكر، الحكمة من هذا فعلا أن يعلم أصحابه ما الذي ينبغي أن يقولوه. ونحن نقول هذا، يعني إذا عرفنا أن المصلين وراء الإمام قد حفظوا الأذكار المأثورة والواردة التي يسن ذكرها بعد الصلوات، ما الحاجة إلى الجهر؟ لكن هل هذا واقع؟ الأمر متخيل وغير واقع نهائيا. متى يتم هذا؟ عندما يكون المصلى صغيرا والمصلون أعدادا محصورين معروفين، خلال أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع يحفظون هذه الأوراد لا داعي. لكن عندما يكون المسجد مطروقا في كل يوم يأتي وناس جدد ليسوا محصورين، إذا الحاجة مستمرة، الحاجة مستمرة إلى أن نجهر بالأذكار في الأوقات بعد الصلوات التي لا توجد فيها سنن كصلاة العصر وصلاة الفجر. يعني مثلا من هم العوام في مسجد مطروق الذين يحفظون مثلا هذا الكلام المشهور: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا بالسلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى آخر ما هنالك. من هم الذين يحفظون سيد الاستغفار الذي يستحب أن يقرأ بعد كثير من الصلوات؟ قليل. عندما يكون المسجد مطروق الوافدون غير محصورين ينبغي أن نحسب حساب أنهم لا يعلمون. كم هم الذين يعلمون أنه يسن بعد الانتهاء من صلاة المغرب أن يقول المصلي وهو ثان ركبتيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ورد في الصحيح أنه من قال ذلك بعد صلاة الفجر وهو ثان ركبتي وبعد صلاة المغرب وهو ثان ركبتي 10 مرات، نعم كتب الله له أجر عشر حسنات ورفع عنه 10 سيئات وجعله بياض ذلك النهار كله في حماه وحرزه. طيب العوام لا يعلمون هذا، لكن عندما يكون المسجد خاصا والمصلون محصورين يتأتى هذا، وعندئذ نطبق فعلا ما يقوله الإمام النووي. لكن مسجد غير محصور يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا أناس ينبغي أن نعلمهم الأذكار الواردة بعد الصلاة. وعندما نجد في بعض المساجد أن هذا ذكر غير يعني مجهور به في بعض الأماكن، تنظر فتجد الناس منصرفين، أكثرهم منصرفون لأنهم لا يعلمون. وإذا كان فيهم من يريد أن يذكر يذكر هكذا بدون معرفة، يعني ربما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ربما مثلا يسبح هكذا، لا يعلم، لا يعلم ماذا ينبغي أن يسمع. أجل، فهذا ما قاله الإمام النووي. أما الدعاء فأصر على أنه ينبغي أن يكون جهرا، يعني الإمام يدعو ويرفع صوته والمؤمنون أو المصلون يؤمنون وراءه. فاقتضى الأمر أن نودع هذا الموضوع بهذا الشكل لا تنافي. نعم. أما حديث وارد أن النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الإسلام كان هو والمصلين يرفعون أصواتهم بالذكر عقب الانتهاء من الصلاة ثم أقلع عن ذلك، ما وجدنا هذا الحديث أبدا. باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقمة رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أنا لقد علم أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. ترمض يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو صغير من الإبل. يعني صلاة الضحى يبدأ ميقاتها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح من مشرقها في رأي العين، يعني بعد ربع ساعة ثلث ساعة يدخل وقت الضحى. لكن أي الأوقات أفضل؟ وقت الضحى بدءا من هذا الوقت إلى الزوال، يعني إلى ما قبل أذان الظهر بقليل، كل ذلك وقت للضحى. لكن أي أوقاتها أفضل؟ يقول زيد بن أرقم إنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الأوابين، أي الراجعين إلى الله، التائبين إلى الله، وهي كناية عن صلاة الضحى، حين ترمى بالانفصال، يعني حين يشتد الحر على الصغار من الإبل، الفصيل البعير الذي ولد للتو أو الذي لا يزال نعم يقتات على لبن أمه، هذا يسمى فصيلا. عندما يشتد الحر وتعلو الشمس ذلك هو الأفضل بالنسبة لوقت صلاة الضحى، لكن في أي الأوقات صلاها الإنسان فذلك حسن. طيب، ذكر الإمام النووي هذا الحديث وحده في هذا الباب، ثم قال: باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. أيضا الحديث متفق عليه. ثم نقلنا الإمام النووي إلى استحباب ركعتين بعد الوضوء، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال، بلال بن الحبشي رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري. إذا هذه الأحاديث التي تلوتها عليكم، الحديثان الأول والثاني عن تحية المسجد، والحديث الثالث عن ركعتي سنة الوضوء. حديث تحية المسجد لعلنا جميعا نعرفه، يسن بالاتفاق إذا دخل الإنسان المسجد وهو متوضئ أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ينوي بهاتين الركعتين تحية المسجد هكذا بقلبه، والنية لا يشترط أن تكون باللسان، لا بالقلب، ينوي بهاتين الركعتين تحية المسجد. فإذا جلس فاتت تحية المسجد، يعني إذا جلس لم تعد ثمة حاجة بعد ذلك إلى أن يصلي هاتين الركعتين. نعم. لكن الشيء المهم في هذا أن نعلم التالي: لو أن الإنسان دخل المسجد ورأى الإمام يصلي الظهر، ورأسا اتجه إلى صلاة الفريضة واقتدى بالإمام ونوى بصلاة الظهر مع تحية المسجد يصح ذلك، لأن المراد أن يشغل هذا الداخل نفسه قبل أن يجلس بصلاة. كذلك إذا دخل المسجد وبينه وبين أن تقام الصلاة للظهر دقائق يسيرة لا تكاد تتسع لأكثر من ركعتين راتبة الصلاة القبلية، يعني لا يتسع الوقت أن يصلي ركعتي تحية المسجد مستقلة ثم يقوم فيصلي ركعتي راتبة الظهر، فنوى راتبة الظهر ونوى معها تحية المسجد، كتبت له هاتان الركعتان تحية المسجد وأيضا النافلة القبلية لصلاة الظهر. تماما كسنة الوضوء نفس الشيء، يعني لو أن الإنسان توضأ وانتهى من وضوئه يسن أن يعقد وضوءه هذا صلاة يسن، فإذا أراد أن يصلي بعد وضوئه صلاة بنية الوضوء خاصة فذاك، وإذا صادق أنه بعد أن انتهى من وضوء كان قد دخل وقت الظهر فصلى ركعتي سنة الظهر القبلية لا يؤمن بذلك أيضا ركعتي الوضوء كتب الله سبحانه وتعالى له الأجرين. يعني هنالك صلوات يراد منها جنس الصلاة، هنا ركعتان الوضوء وهنا أيضا تحية المسجد، فبإمكان هذا الإنسان أن يعمل التداخل، يعني يدخل تحية المسجد بركعتي الظهر القبلية، يدخل سنة الوضوء بركعتي الظهر القبلية مثلا. في أي مسجد إلى أي مسجد دخلت يسن أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين بنية تحية المسجد، إلا إذا كنت في الحرم المكي، دخلت الحرم فتحية الحرم المكي هي الطواف، بدلا من أن تصلي ركعتين تطوف. إذا لم تتمكن من الطواف لسبب ما لظرف عندئذ تصلي الركعتين تعود إلى الوضع العام الأصلي. إذن الحديث الأول والثاني عن سنة تحية المسجد ولا داعي إلى أن نطيل في ذلك. الحديث الثالث وهو متفق عليه أيضا ويرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كان جالسا فقال رسول الله لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، ما هو أفضل عمل بنظرك قمت به وترجو لقاءه مغفرة الله سبحانه وتعالى ورضوانه؟ قل لي ما هو هذا العمل، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، سمعت وقع دف يعني وقع وقع عليك بين يدي في الجنة. متى كان ذلك؟ لأنه كان هذا ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعل ذلك كان في غير ذلك الميقات. الباري سبحانه وتعالى كان يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور خصه بها، مثلا قال في حديث صحيح معروف: ما من شيء لم أكن أريته إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك في خطبة له. في حالة من هذه الحالات أمام مكرمة من المكارم التي أكرم الله عز وجل بها رسوله، نعم، أراه ما لم يكن قد رآه عليه الصلاة والسلام، فرأى أو سمع كما يقول وقع أقدام بلال رضي الله عنه في الجنة. المهم أن الله أنبأه بمكانة سيدنا بلال الحبشي، وأنبأه بالأجر الذي ادخره بهذه الطريقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يعلم يعني ما هو هذا العمل الذي جعله يستأهل هذا الأجر إلى درجة أن الله عز وجل كشف لرسوله الحجاب عن مركز سيدنا بلال. هذا شيء مهم. أنا كنت أتوقع أن بلال رضي الله تعالى عنه سيكون مثلا عندما كنت أعذب في الرمضاء وكنت أجبر على الشرك وعلى أن أرجع إلى عبادة الأصنام ويطلب مني ذلك فأقول أحد أحد أحد، كنت أتوقع أن يكون جواب سيدنا بلال هذا، لكن لم يذكر ذلك، ذكر شيئا آخر. يعني نحن لم نكن نتوقع أن يتسيد من سائر أعماله هذه المسألة. لماذا؟ ماذا ذكره؟ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا، يعني ما توضأت وضوءا طبعا غسلا أيضا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يعني بعد الفراغ من الطهارة وضوءا كانت الطهارة أو غسلا لا بد أن ألزم نفسي بالصلاة. هذه الصلاة التي يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الوضوء. فلماذا لم يقف النبي لم يقف سيدنا بلال عند المواقف الأخرى؟ نعم، الذي أعرفه من شأن عبودية الإنسان لله عز وجل أن لا يحصي أعماله على الله سبحانه وتعالى ويسجلها، كالإنسان الدائم يسجل دينه دينما على المستدين. العبد الذي يعني طبغت مشاعره بمعنى العبودية لله عز وجل يقوم بكل الأعمال التي تقرب إلى الله ويؤدي كل ما أمره الله به مما يستطيع، ثم يرى أنه لم يفعل شيئا، يرى أنه مقصر في جنب الله عز وجل ولم يؤدي شيئا من حقوقه. فلو أن سيدنا بلال عندما كان يعذب تحت أيدي المشركين وتلقى الصخور الثقيلة على صدره لكي يحملوه بذلك على الرجوع إلى الكفر فلا يرجع ويظل يردد توحيده لله سبحانه وتعالى، لو أنه بعد سنوات وبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسأله رسول الله هذا السؤال قال: أرجع عمل قمت به وهذا الذي فعلته عندما كان المشركون يؤذونني ويفعلون ويفعلون، لو قال هذا لدل ذلك على أنه كان قد وضع هذا في حسابه وجعله على رأس قائمة أعماله، في حين أن بلال رضي الله عنه ألقى هذا وراءه ظهريا، ولعله لم يكن يخطر هذا الأمر من نفسه على باله. نعم، لكن عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أجابه عن عادة هو وراها يسيرة، نعم، لكنه كان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أجابه عن سؤاله بهذا الأمر: أرجع عمل. يعني طيب ألم يخرج سيدنا بلال مع رسول الله إلى الغزوات؟ كان دائما موجودا. ألم يعذب نفسه في الرمضاء كغزوة تبوك وغير تبوك ونحوها؟ فلماذا لم يذكر شيئا من تلك الأعمال العظام التي يعني بالنسبة لمقاييسنا نحن نقول هي التي تعد من الأعمال التي تكون سببا لدخوله الجنة. لا، لم يذكرها ولم يتحدث عنها، وإنما تحدث عن أعمال قد يراها واحد منا بسيطة ويسيرة في مقاييسه وفي واقعه، ولكنها عند الله عز وجل قد تكون كبيرة جدا جدا. يعني كان سيدنا بلال يقول يا رسول الله، كل ما وفقني الله عز وجل إليه من الأعمال أرجو بذلك رضا الله، وأرجو به مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. وليس عندي من هذه الأعمال ما يمكن أن أنتقيه بناء على الجهد الشديد وعلى النصب الشديد وعلى العرق الذي بذلته، إذن لكان معنى ذلك أنني أتمنى بهذا على الله، وأنني أحصي بهذا أعمالي على الله سبحانه وتعالى. لا، ليس لذلك، لا مدرسة عائدة إلى هذا، ولكني أحب أن أكون دائما من الذاكرين الله كثيرا، وأحب دائما أن أنتهز الفرص كلها لأكون مع الله عز وجل. فعندما لا يكون الإنسان متوضيا لا يستطيع أن يقف بين يدي الله ليناجيه، لابد بين يدي ذلك من طهارة. فإذا قام فتطهر، أنا لم أتطهر لذات الطهارة حتى أتبرد أو حتى أنظف أطرافي، لا، إنما جعلت من ذلك بوابة لدخول على الله. فأنا أحب أن أكون دائما مع الله عز وجل، أجعل من يدي مدخلا إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. هذا شأن الإنسان الذي يستصغر أعماله الكبيرة الكبيرة في مقاييسنا نحن، ويستعظم الأعمال التي نراها صغيرة لكنها قد يراد من ورائها الوصول إلى مرضاة الله عز وجل دون أي شائبة ودون أي حظ من حظوظ النفس. لا. وإلا فلو أن أحدنا سئل هذا السؤال وكان في مكان بلال قال: أنا أرجى شيء عندي في حياتي أيام تعذيب المشركين لي، يوم كنت أعذب تحت لفح الشمس ويوم كنت أردد بلساني كلمة التوحيد. فلأن أحدنا سئل هكذا يجيب، لكن سيدنا بلال رضي الله عنه لم يكن على هذه الشاكلة. المعنى الذي ينبغي أن نفهمه من هذا هو أن المسلم ينبغي أن يرى أعماله الجليلة في نظره وفيما تخيله إليه نفسه بسيطة تافهة حقيرة، وينبغي أن لا يعلق آماله إلا بمغفرة الله، إلا برحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. وإلا إذا أردنا أن نتبين الأعمال ونصنفها، واحد مثل سيدنا بلال الحبشي رضوان الله تعالى عليه، يعني شو قيمة، هكذا نقول، ما هي قيمة صلاته بعد الوضوء، يعني تحية أو سنتي الوضوء أمام أعماله الجسيمة التي قام بها، أمام جهاده، أمام غربته في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، ما هي قيمة؟ لا، ما في شيء، لكن هذا شأن الإنسان الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذل عبوديته له. نعم، هذا كما لو أن إنسانا قاتل في سبيل الله وألف المؤلفات الضخام وانتشرت وهدي بسببها الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأنفق الملايين في سبيل الله عز وجل، وجاء من يقول له يعني ما هو العمل الذي ترجو أن يدخلك الله به الجنة، فلا يتحدث عن شيء من هذا. ويقول كل ما أرجوه أن يقبلني الله عز وجل بذكري له بحبي له، كل ما أرجوه أن يقبلني الله سبحانه وتعالى بلساني الذي يردد ذكره وتسبيحه. فيا أخي أنت قمت بأعمال عظيمة كذا كذا كذا كذا إلى آخره، لا يرى أن تلك الأعمال لها أي قيمة أمام شعور عبوديته لله عز وجل. هذا الشعور الذي يجعله يذكر الله، يجعله يراقب الله سبحانه وتعالى، يجعله دائما متجها بالحنين إلى الله، بالشوق إلى الله عز وجل. هذا المعنى نحن يعني غائبون عنه، وسبب غيابنا عنه أننا نقيس الأعمال حسب حظوظ أنفسنا وحسب مشتهيات أحوالنا وأوضاعنا. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأذكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورد يعني الفضة ومن أن تلقوا أعداءكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ما معنى هذا الكلام؟ إياكم أن تفهموا يعني كلام رسول الله خطأ على غير وجهه. ليس معنى هذا الكلام أن يكون العدو على أبوابنا فنعرض عنه ونجلس فنحمل سبحة ونذكر الله، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا أفضل من القتال. ليس معنى هذا أن تكون لدينا الأموال الزايدة عن حاجاتنا ثم لا ننفقها ونحمل السبحة ونقول يلا نذكر الله والرسول علمنا ذكر الله. لا، ليس هذا هو المراد. المراد أنك لن تستطيع أن تؤدي عملا من هذه الأعمال العظيمة فيقبلها الله إلا إذا دخلت إليها من بوابة ذكر الله عز وجل. القلب الذي لم يحيا بذكر الله ولم ينبض بذكر الله عز وجل لن تفيده صدقاته شيئا، لأنه حظ النفس سيهجم عليه وسيصادر حظ النفس هذه الصدقة لحسابها، لأنه إذا أراد أن يخرج بقتال العدو رأسا نفسه الأمارة بسوء تصادر هدفه فيصنع قتاله من أجل أن يقال إنه جريء، من أجل أن يقال إنه مقدام، ومن أجل أهداف أخرى عصبية ونحو ذلك أهدر ثوابه. إذا لم يدخل الإنسان إلى هذه الأعمال من بوابة العبودية لله عز وجل ومن بوابة ذكر الله لا يستطيع أن يستفيد شيئا. نعم، أمامك كنوز كثيرة، لكن لا بد من وصولك إلى هذه الكنوز من مفتاح. نحن نقول لا قيمة لهذه الكنوز كلها إذا لم تمتلك هذا المفتاح الذي لا تساوي قيمته أكثر من 10 ليرات أو 20 ليرة. واحد غبي يقول اسمع اسمع المفتاح اللي حقه 25 ليرة أحسن من الكنوز كلها. مو هيك معنى ذلك. معنى ذلك أنك إذا فقدت هذا المفتاح فقدت قيمة هذه الكنوز كلها. أجل، كذلك مفتاح قبول الله لأعمالك مهما كانت جليلة، ما هو عبوديتك لله؟ أن يفيض قلبك بمعاني العبودية لله، وإذا تتحرر من عبوديتك لنفسك، لحظوظك، لآوائك، لعصبياتك، وهذا لا يكون إلا بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتذكره. من أجل هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن الجسر الذي يسلهم إلى الله هو هذا، أما تلك الأعمال فهي عبارة عن أجساد، روحها هذا العمل، يعني روح ثبات سيدنا بلال في المعارك، صموده أمام المصائب، وهذه الركعات. نحن ركعاتنا لا تعرف هذا التأثير، لأن ركعاتنا التي نركعها رسمية شكلية حظها للجسد، والجسد هو الذي فقط ينالوا المال المراد منها. أما أولئك الصحابة فقد كانت هذه الصلوات غذاء لأرواحهم. نعم. ولذلك سيدنا بلال عندما مرض ووقع في سياق الموت، الإنسان عندما وقع في سياق الموت العذاب الواصب يأخذه فلا ينسى فلا يذكر شيئا إطلاقا، لكنه لم يكن هكذا. سمع بعضا من أهله يقولون واكربا سيدنا بلال يعاني من سكرات الموت، ففتح عينيه وغالب سكرات الموت ورد على من قال هذا، فقال بل واكربا غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم، هذا الذي يقول هذا الكلام، يعني هذا ما يعني يتأمله أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، لكنه يريد أن يقول ليس لي من عمل جليل أغدو وأرحل به إلى الله عز وجل أبدا، أنا لي أعمال بسيطة تافهة بسيطة جدا جدا أبغي أسأل الله عز وجل أن يغفرني بسببها. أنا عادتي عندما أنتهي من الوضوء أصلي ركعتين. لو لم يكن القائل هذا الكلام بلالا لظننت أن هذا الإنسان كسول لا يؤدي شيئا من أوامر الله عز وجل، فقط يسند ظهره إلى الجدران، يعني إذا توضأ يكون يصلي ركعتين. إيش صلاة ركعتين تعمل؟ هكذا يخيل إلى أحدنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على نهج سيدنا بلال وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا المنوال. ثم نقلنا الإمام النووي إلى باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والامتثال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. وكعادته الإمام النووي بدأ هذا الباب بآية في كتاب الله عز وجل، هي قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الآية أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لاحظوا أن بيان الله عز وجل لم يذكر من أيام الأسبوع، لم يذكر من أسماء أيام الأسبوع إلا اسم يوم الجمعة، ولو لم يكن هنالك ما ينوه بفضل هذا اليوم إلى هذا لكفى. هذا بالإضافة إلى المعنى الذي نجده في سياق هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نذكر حكم بسيط من أحكام يوم الجمعة ثم نرجع البقية إلى الدرس الآتي إن شاء الله. هل العطلة التي اعتاد المسلمون عليها يوم الجمعة واجب ديني؟ أي أن المسلمين تدينا ينبغي أن يغلقوا متاجرهم وأماكن أعمالهم؟ لا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والأمر طبعا للإباحة وليس للوجوب. كنا قلنا مرة: الأمر عندما يأتي في الشرع فالأصل أنه للوجوب، لكن في استثناءات. إذا جاء الأمر بالشيء بعد النهي عنه فهو ليس للوجوب. هنا جاء الأمر بعد النهي: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهى الله عز وجل عند أذان الظهر يوم الجمعة أن نواصل أعمالنا التجارية والاقتصادية ونحوها. جاء النهي بعد أن صلينا، ارتفع النهي بقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. القاعدة ماذا تقول؟ الامر بالشيء بعد النهي عنه للاباحه او لاعادته الى ما كان عليه قبل هذا النهي. كيف كان مباحا جاء النهي اصبح محظورا، ارتفع النهي بالامر هذا الحكم الى ما كان عليه قبل ذلك. نعم. لكن اعتاد المسلمون وهذا امر حسن ان يجعلوا من يوم الجمعه لا اقول يوم راحه بل يوم اقبالا على الله سبحانه وتعالى، يغلقون متاجرهم واماكن عملهم ليجعلوا يومهم هذا وقفا للذكر للاكثار من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضيله يوم الجمعه ليست محصورة فقط في أداء صلاة الجمعة، هذا شيء آخر سنتحدث عنه، لكن يوم الجمعة من الصباح إلى المساء له وظائفه المقربة إلى الله التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.